هذا هو لو صاحب الحال يكون إذا كان مجرورا لا يتبعه أسرع. إذا كان الحال أيوة. إذا كان المتبوع مجرور هذا هو مجرد ما يتبعه ما يتبعه إلا في هذه الحالة هذه أيوة. هذا هو معنى. ولا إذا كان جاء عليه مجرد ما يتبعه وهو تبع ما العلاقة التي تبع ما العلاقة هذا هو أكبر. خبر أكبر. لا أخشى أنه دائما خبر المبتلى يتبع المبتلى. لا شيخ. طيب هو هذا هو. كيف خرج؟ كيف يخرج؟ يخرج مطلقا. ويتبعه مطلقا؟ لا ما يتبعه إلا في الرص. ها؟ في الرص بس. بس ما في الجر لا يتبعه. نعم الشيخ نعم إذا كان خبر المبتدأ هذا خرج خبر المبتدأ مبتدأه موجود يلزم اتباع الموجود في النص في حالة واحد وهو كل هذا هذا ما الخبر قال الخبر انت هذا ما هو ما خصوص ما في مبتدا هو موجود في المبتدا كيف يخرج خبر المبتدا خبر المبتدا لا ما هو كل النعت النعت يتبع مطبوعه مطلقا واما هذا ما خبر المبتدا هذا ما ما ما ما يتبع المبتدا يتبع المبتدا ما في النص ما يتبعه نعم غابر المنطلق ما يكون منصوب يا شيخ إلا بكان كان إيش بكان قبر قبر قبر قبر قبر قبر المبتدا ما خرج قبر كان زيد إذا زيد قائم لا يرسل عليه ثاني واحد أخر كان زيد قائم كان زيد قائم هنا زيد يا شيخ ولا اللي كان ولذلك أنا أقول لك خارج جهة مفكة يا شيخ الخبر أكمل النعت يتبع مطبوعه في داخل التوابع وخبر المبتدأ لا يتبع خرج كمان نعت داخل التوابع واضح وخرج خبر المبتدا نعم نعم نعم رجل قائم لا يتبعه الا فرد وحال المنصور هذا خرج كما لا يتبع دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل دخل في بداية ثم خرج يخرج من مبتدا يا شيخ الخبر المبتدا لا يتبع في النص ويجر بخلاف النعم يكون تابع لمن عرف نعم نعم كما قلت نعم قلت أمسك أمر نمشي نمشي بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم رأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم هذه الأحوال كلها اتبع الناس هذا ما كان في الخبر ولا كان في إيش؟ نعم في أحد إلا النعم إلا من بعد. والتابع بس. والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلف. خارج التوابع. وقال ابن مالك متم ما تبقى بوطنه او وطن ما تبقى وبقي النعت ليس في التوابع مثل النعت عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته لو مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به هو سببيه لو مررت برجل كريم ابوه وقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل الى اخره مخرج لما عدا النعت من التوابع وبقيت هذه الصفة للنعت فقط والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط هذا غلط هذا غلط بالتوضيح بالتوضيح رد على الاخوان وما رد عليه الكتب ما تذكر لا يفيد هو الذي يفيد التفضيح واما نعطي المعرفة لا يفيد للتفضيح لان المعرفة معين يعني قبل ذلك هذا غلط من ابن عقيل من الملاحظة التي أخذتها على ابن عقيل والنعت يكون للإيضاح للتوضيح للتوضيح هذا الذي كنعت المعرفة ويكون للتخطيط كنعت الذكاء طبيعي النعت يكون للتوضيح نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحب نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا يعود وين اللعت هنا الدابر ماذا ايش افادنا وين الملعوس امسي هذا يكبر ولما تقول هذا النعم توكيد لانه هو راح امسي مضى خلاص امسي مضى والدابر خلاص الدابر هذا هو امسي مضى معنا مضى الدابر يا امسي يا شيخ هذا معرفه مراد في المعنى معرفة عندي أصلاً أنا لا وإذا ولد به مطلقاً يكون لا ممكن أبداً ما يقاله إلا باليوم الذي قبل يوم وعجب كيف أفاد التأكيد يا شيخ كيف أفاد التأكيد يا أخي ما لأس الجابين واسمعنا أمسي اسمعنا ما قال المكتب وكذلك لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين توكيد لا هذا ايش افاد بعد الإلهين هذه ما افاد التوكيد لا يا اخوان اعرف هذه المعاني التي تفيدها الصفه النعت بملعوته نعم اذن لان اذا جاءتكم في الحديث جاءتكم في القران او جاءتكم في لسان العرب تعرفون الشخص من هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف لو سالته من ايش المعطى هذا يفيد لا تتخذوا الهي الاثنين ليس فارق اثنين هذا هم الهي وفاد التوكيد ما فاد الا التوكيد هذا الشرط فهي الشروط التي تبنى بها امس الشروط التي تبنى بها امس يقول لك امس مبنيه في بعض اللغات مبنيه على الكسر اي شروطها ما شروطها ما لها الا يعني لا في شروط تبنى بها امس يعني ما غير الشروط هذا اللي شروط ما في شروط هي شروط ايش شروط وين الشروط تكون في يوم انا جبتك اليوم هذا اللي قبلها لا يكون مصغر لا يكون مصغر تكون معرفه على الف ولا خلي على ما هذا يعني هذه كل ما زي ما قلت لك انا لازم هذا الحجازي اللغه ليست اللي عم الحين غير غير للعرب العرب اختلفوا في بني تميم اسمع يا خلوني كتاسبون انا وبجل لكم العرب انا ما اعتبر لا عبد الحميد ولا فضالة ولا عبد الحميد درس القواعد العربية انا كمان درسته بس هذا كلام صابي هذا لم توصل العرب خلاص وقت الحمد لله. ما تبصير ما يأكل. الحجازيون يبنونه على الكسر، وأما بني تميم لا يبنونه، يعربونه إعراب إعراب ما لا يمكن. بالعلمية ووزن الفعل أمسى يقولون حتى بالأمس. وأما الحجازيون يقولون أمس يبنونه عن الكف زرقا واضح هكذا هذا الذي. وأما الشروط هذا ولا بسكتة ولا بسكتة هذا كله موجود في أمس ما هو غير لا حجازيون يعني يبنون على الكسر. هو الشيخ يقول داخل خلونا من الذي يبني من الذي يبني على الكسر دائما التميميون لا لأن الكسر هذا هو الأصل في التقليد. من يا شيخ بس المزايد أم من هذا تأكلة وصير تأكلة فبنوه على الكسر. من هم الحجازيون؟ حجازيون يا التميميون يا شيخ ما لا يصل ولكن معدود معدود عن الأمس أليس واللام ليس وزن فعلها نعم هذا لا معدود يعني العلمية والعدل نعم وصل الله أضلوا قوله تعالى راجع الكتب وصوف المسمور والصباري على ذلك. ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هذا مثال قل للمدد صلى بمقفل القرآن وين الصفاء وين النعت وين النعت ومن أي أنواع النعت التي ذكرنا بين الكتاب هذا ها ولا يشكك لازم أن يشكك واضح لك وين النعت وين النعت وين دائما فقط تكون حق الله هيا الذين جعلوا القوائم العربية التي وضعوها العرب وتعيدوا فيها يقول هذا ما يعني استهضروا واستخفوا فيها كل واحد ما يعرف ولا شيء يلحم في كتاب الله ويحم يعني في إيه بقرأ أمس هاي عدتا وين الناس وين الناس واحد ايش فعادة من الصفات التي ذكرها دون الناس كيف أصار التوكيد وين كيف أصار نفقة هذا واحدة هذا كيف الوحدة هذا كون الوحدة من فهم فهمت هاي ما عارف انت ما فاهم يا شيخ ايوه ما تبعته يقول مترادفان في المعنى يقول مترادفان في المعنى لا تعال يا شيخ نعم يعني فهم من قبله نفخة فعلا لأن الطاعة هي الواحدة فعلا ولا يحتاج إلى واحدة إلا ما صارت إلا التوكيد هذا معنى الثالث أبدا ما لازم نافقة نفخة لا المثل العام روح أنت يا ليس من الرحمة لا حول ما هذا يا أبدا يا ولد روح مرة ليس مرة فعلا فعلا مرة المثل العام نفخا ما فيها تاء نعم إدارة المرة منه وزيل التاء كما تقول في ضربة ضربة مثلا وإذا أردت الوحدة ضربة ما فعلت له وفعلة مرة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة ويعطى التعريف والتنكير ما في هذه العلوم فلا بد من معرفتها لا غاني لهذه العلوم لا بد من معرفتها ويعطى التعريف والتنكير ما لما تلاك كما يقول انتبهوا الآن وليعطى وليعطى الناس بالتعريف والتنكير ما ثبت لما ثبت للمعرفة. إذا كان المعرفة معرفة فلا بد أن يكون إذا كان المنعوت معرفة المدعو لا بد أن يكون المعرفة معرفة. وإذا كان نكرة كذلك، وإذا كان مفردا كذلك، وإذا كان مثنى كذلك، وإذا كان جمعا كذلك، إلا المعرفة السبب الذي في حياته. وهذا كما يتبع منعوته يعني في الإعراب يتبعه في الإعراب الأول نعتم وتوصل المعصر وبدأ كذلك النعت من التوادع يتبع المنعوت يعني في التعريف والتنكير والتسمية والزعم إلا إذا كان النعت هذا سبب الدول. واضح ولا؟ أولا التوحيد والتذكير أو سواء معك الفعل فقط إلا هذا وهو النعم لدى التوحيد لدى لدى الإفراد أنتم والتذكير أو سواهما أو سواهما الفعل فقط ما قلت كالفعل مثل وكما تقول هذا النعم حقيقة الذي رفعه ضمير راجع كالفعل وكما تقول مرت ورجل حسن حسن وكذلك تقول مرت ورجل حسن وكما تقول مرت ورجل حسن وكذلك تقول مرت ورجل حسن ولا يجب أن تقول مرت ورجل حسن. واضح هذا ما يكون إلا إذا رفع المتبوع ضمير المتبوع وهو النعت الحقيقة وكما تقول مررت برجال حسن وكذلك تقول مررت برجال حسن برجال حسن. واضح إلى آخر ليش فخبوا ما قفوا يا شيخ لا لا ولكن هذا إذا رفع ضميرا راجع للمتبوع أيوه قال الشيخ العرب في باب الفعل إذا لم يأخي انتبه ما تشوف إلا زي ما قفوا فقفوا ما قفوا وين يعني في باب الفعل فقفوا هنا في باب في باب الفعل لا لا في باب الفعل هذا هو أيوه إذا رفع ضمير ظاهر اسم الله يا رفع الله هذا سبب الفعل لا لا ما هو كالفعل أبدا ما يكون كالفعل لا يتغير لا حول ولا قوة إلا مررت مررت برجل حسنة أمه ترجع خذ عشان تصير لما يقال مررت برجل حسن أبواه حسن حسني كما تحيي التذليل هذا ما تقول بس حسن البيض هو قاعد يكذب لا هذا غير النعت يجب ان يتبع ما قبله في اعرابه وتعريفه او تنكيره اذا كان النعت اذا رفعت من ظاهره لا يتبع مطبوعه الا في شكل ايه على والتعريف إذا كان سببه وأما إذا كان حقيقيا اتبعه هذا ما يعرف مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم وهو لدى التوحيد أو والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير أو وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره فهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث وحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا هذا النعت المجازي لا بس هذا ليه؟ لأنك هنا في أرض زي ما قلت في النعت المجازي السببي حين تبيها اسمع حضرة ولا وطن لأنه بعدين وإن رفع اسما ظاهرا يختلف لا ما وصلنا إلى اسم ضمير مستتر هذا معنى هذا ضمير كما قلت لكم النعت الحقيقي بالتبات في إدارة ضميرا ضميرا غير فعل المرعي كذلك في الفعل في أشياء كلها نعم وإذا رفعت من ظاهرا فهناك تتا فيها المجال وجدت وهناك ترجع أم سابق فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نعم نعم له زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات ويطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع ضمير رفع ضمير مستترا هو قال ونحن والزيدان رجلان حسنان هما رفع ضمير ابد ما ضمير رفع ضمير رفع ضمير رفع حسنان هما علي مستتر فعل مستتر هما هذا علامة تتصل لها حرف علامة الإعراب فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا لا رجل حسن حسن رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا امرأة حسنة حسنة هذا رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا حسنوا يعني النعت لا يكون إلا مشتق أو محمد أو المرأة مرت برجولي هذا لا مرت برجولي طبي من جسد ومنين هذا جامد ولكن الجامد هذا مؤول من جسد تحمل ضمير الشيخ هو تحمل الضمير كيف في باب الخبر انت ربك لا هذا على هذا لأنه جامد هذا تبيني بمعنى منصوب يا تبيني ما يدفع المستثر هو واما زيد اخوك انتبه هذا نرد عليه على الكوفي ونرد عليه على من اتبع الكوفي أخوك الجامل هل هل أتسن أخوك عند الكوفي مينة وعند الكسان الذي يقول يتحمل الضمير هيا سيد أخوك إذا أخوك خبر أين الضمير متحمل الضمير هذا أقدر هذا إيش على أخوك ما عندي أخوك لأنه ما أخوك نفس هذا هو الذي نحتاج له تحدى هذا رجل مررت برجل تميمي تميمي هذا من شوفي ما يفعل تميمي متحمل الضمير نعم لأنه بمعنى من طوب يا تميمي هو لا يفعل هو طرف حلو بعد المؤول شيخ عمر بن الخطاب ابن هنا معك شيخ معروف له شكيف هنا مجتمع هنا جامد ولا لا هذا قال لك قال لك هذا اول مجتمع عمر تخبير يصير كيف هنا اولو مجتمع النبوة فيها معنى لا تبدا لا بالبنوة البنوة هذا معنى من المعاني نعم ايه معنى حلو انسى وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة هذا النعت سبب النعت المزاد كان بالنسبة إلى التذكير والتأمين فلا حسب ذلك ولذلك خطها قال لك ابن وابي إذا رفع اسما ظاهرا لدى التوحيد والتذكير ف